بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والذرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن أقول مؤلف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. قوله وجامع الأشياء والمفرق، هذا يسميه العلماء رحمهم الله ببراعة الاستهلال، وذلك أن يذكر الخطيب في مقدمة خطبته أو المؤلف في مقدمة خطبته شيئا يشير إلى ما سيتحدث عنه أو يكتب عنه. فقوله وجامع الأشياء مفرقي، هذا إشارة إلى هذه القواعد، لو سينظم في القواعد، لأن القاعدة تجمع صورا كثيرة، تجمع صورا كثيرة. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، يعني صاحب النعم، والنعم جمع نعمة، وهي رزق الله وعطاؤه. نعم، رزق الله وعطاؤه، ونعم الله عز وجل متعددة، سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية، سواء كانت نعما حسية أو نعما معنوية. الواسعة بمعنى الشاملة، فنعم الله سبحانه وتعالى فنعم الله عز وجل النعم المادية هذه شاملة، شملت حتى الكفار وحتى الحيوان، حتى الكافر وحتى الحيوان شملته نعم الله عز وجل المادية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما القسم الثاني وهي النعم المعنوية فهي خاصة بالمؤمنين. قال: الغزيرة الكثيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى في أحكامه الكونية القدرية وفي أحكامه الشرعية الدينية نجد أنها كلها مبنية على الحكمة وعلى المصالح. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا تفسيرها، وكذلك أيضا السلام سبق لنا تفسيره قريبا، سبق أن فسرنا مثل هذه الأشياء في بدء شرح الزاد، فلا حاجة إلى الإعادة. وكذلك أيضا الرسول سبق لنا تفسيره، وذكرنا الفرق بين الرسول وبين النبي. والقرشي المنسوب إلى قريش وهو فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة، منسوب إلى هذا الرجل الذي اسمه قريش، قيل بأنه فهر بن مالك وقيل بأنه النضر بن كنانة. الخاتم أي الذي لا نبي بعده، الخاتم الذي لا نبي بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال المؤلف: وآله وصحبه الأبرار. آل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبق لنا شرح هذا اللفظ، والصحب أيضا سبق لنا شرحه، الأبرار الحائز مراتب. والأبرار جمع بر، وهو صاحب الخير الكثير، يعني جمع بر وهو صاحب الخير الكثير. الحائز مراتب الفخار، المراتب جمع مرتبة وهي المنزلة، والفخار يعني المراتب التي يفخر بها وهي مرتبة الصحبة، هذه من المراتب التي يفتخر بها، ولا شك أن الصحابة أنعم الله عز وجل بمرتبة الصحبة التي لا تعادلها أي مرتبة بعد مرتبة الرسالة والنبوة. ومن المراتب التي يفتخر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتبة العلم، مرتبة الدعوة، مرتبة حمل السنة، مرتبة الجهاد، مرتبة العبادة إلى آخره. نعم، هذه كلها مراتب يفتخر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: اعلم هديته، يعني اعلم هديته، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. وقوله هديته هذا تلطف من المؤلف رحمه الله، وهذا من حسن التربية والرعاية، يعني من حسن التربية والرعاية والتعليم، تلطف الأستاذ بالتلميذ، فهو يدعو لك بالهداية. وقوله اعلم أيضا، هذا اللفظ يقصد به التنبيه، اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منة، وهي ما يمن الله عز وجل به على عبده، علم يزيل الشك عنك والدرك. المقصود بالعلم هنا العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يزيل الشك عنك والدرك، يعني أن العلم يقيك من أمراض الشبهات، هذا هو الشك، والدرن الوسط، وهذا أمراض الشهوات. فالعلم يحفظك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، ولا شك في ذلك، لا شك. أما أمراض الشهوات فالعلم نور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يفرق العالم بين الحق وبين الباطل، بين البدعة وبين السنة، بين الشرك وبين التوحيد، يحفظه الله عز وجل من أمراض الشبهات. وإذا ألقى عليه أهل البدع شيئا من الشبهات بإذن الله علمه يعصمه. والدرن أيضا الوسخ الشهوات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم أيضا يكون عندهم من التقى والورع ما يتقون به الذنوب والمعاصي. قال المؤلف رحمه الله: ويكشف الحق. فالفائدة الأولى من فوائد العلم كما سلف أنه أعظم المنن، أنه أفضل المنن، أفضل النعم، وهذا لا شك فيه. يقول ابن المبارك رحمه الله، يقول: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من تعلم العلم وتعليمه. ولا شك أن العلم في هذه المرتبة التي ذكرها المبارك. وذكر ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، ذكر في مقدمته لكتابه الكبير كتاب المغني، ذكر أن الأمم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده. أما هذه الأمة ما فيها إلا نبي واحد ذهب، لكن الذي يسوس هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم العلماء. فالعلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، يعني كما تقدم. فالفائدة الأولى من فائدة العلم ماذا؟ أنه أفضل المنن. الفائدة الثانية أنه يحفظك من أمراض الشهوات، من البدع، من الشرك إلى آخره. الفائدة الثالثة أنه يحفظك من أمراض الشهوات، يعني من الذنوب والمعاصي إلى آخره، كلما كان لسانه بالله يعرف كان منه أخوة. والفائدة الخامسة التي ذكرها والرابعة، قال: ويكشف الحق لذي القلوب. يكشف الحق، المقصود بالحق هنا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يكشف الحق، يعني يبين مراد الله، ما مراد الله عز وجل في هذه المسألة، وما مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكشف الحق لذي القلوب، لأصحاب القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذه الفائدة الخامسة، يوصله إلى المطلوب. مطلوب العبد في هذه الدنيا هو رضا الله، نعم هو رضا الله والوصول إلى جنته وثوابه إلى آخره. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. حسية كقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومعنوية كقواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد التفسير إلى آخره. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد كما ذكرنا جمع قاعدة، قد تكون حسية وقد تكون معنوية، والقاعدة هي ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره. فاحرص. وأما في الاصطلاح، تعريف القاعدة في الاصطلاح، فهي القاعدة الفقهية في الاصطلاح هي حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. وما الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية، يعني القاعدة الفقهية تكون شاملة لمجموعة من الأبواب، شاملة لمجموعة من الأبواب. مثال ذلك: قاعدة المشقة تجلب التيسير. نجد أن هذه القاعدة في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، في سائر أبواب الفقه، في الحدود والقصاص، في المعاملات إلى آخره. قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومثل ذلك أيضا قل في قاعدة لا ضرر ضرار، قاعدة الأمور بمقاصدها إلى آخره. وأما بالنسبة للضابط الفقهي فإنه خاص بباب من أبواب الفقه. فمثلا مثلا قولهم: كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا ضابط. كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا ضابط في باب القرض. كل ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط في باب الرهن. هذا الفرق الأول بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الفرق الثاني، أما الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية يتفق عليها العلماء رحمهم الله، يتفق عليها العلماء. فمثلا قاعدة النيات تجد أنها في سائر المذاهب، قاعدة الضرر في سائر المذاهب، قاعدة العادة محكمة في سائر المذاهب. لكن ما يتعلق بالضابط الفقهي لا يتفق عليه، قد لا يتفق عليه، قد تجد فيه الخلاف، بل في المذهب الواحد تجد فيه الخلاف. فمثلا الحنابل عندهم ضوابط، والحنفية عندهم ضوابط، بل في المذهب الواحد كما سلك قد تكون هناك عدة ضوابط. فمثلا أبو حنيفة قد يكون عنده ضوابط، وعند صاحبيه أبي يوسف محمد بن حسن لهم ضوابط إلى آخره. فالقاعدة يتفق عليها بخلاف الضابط فإنه لا يتفق عليه. طيب، وما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ نقول أيضا هناك فروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الفرق الأول أن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية كما ذكرنا في التعريف، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. القاعدة الفقهية نقول بأنها قاعدة ماذا؟ أغلبية، بمعنى أنها لا تنتظم جميع الصور، قد يخرج منها بعض الصور. قد ذكر الشاطبي أن خروج بعض الصور من القاعدة هذا لا يقتح في كليتها، خروج بعض الصور من القاعدة أن هذا لا يقتح في كليتها. نعم، لأن هذه الصور التي خرجت هذه لا ينتظم منها كلي يعارض كلية القاعدة. أما بالنسبة للقاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية خاصة بالعمليات، أما القاعدة الأصولية فهي شاملة للعمليات والعقائد. فمثلا قاعدة النهي يقتضي التحريم تجد أنها حتى في أحكام العقائد، لكن قاعدة النيات، قاعدة الضرر لا الضرر إلى آخره، هذه خاصة بالقواعد الفقهية، هذه خاصة بأي شيء؟ بالعمليات. الفرق الثالث أن القاعدة الفقهية قاعدة لاحقة، يعني وجدت الصور، الصور وجدت ثم بعد ذلك وجدت القاعدة، أما القاعدة الأصولية فهي سابقة، يعني سابقة على صورها. الفرق الرابع والأخير أن القاعدة الفقهية تعنى ببيان مقاصد الشريعة وأسرارها إلى آخره، بخلاف القاعدة الأصولية. والله أعلم.